كلام محمد وآل محمد. الكلام يقع في تفصيل الفاضل القمي. قلنا بأن القمي رحمه الله فصل بين من قصد إفهامه فيكون الظهور في حقه حجة، سواء كان هذا المقصود بالإفهام مخاطب أو غير مخاطب. قد يكون هذا المقصود بالإفهام مخاطب، مثل واحد أحكي وياه أقول أنا وياه يا رجال، ها قاعد أحكي وياه جئني بالماء، فأنا خاطب كثير من هو هذا الذي قاعد أخاطب، فهذا مخاطب وهذا مقصود بالتأكيد. ومرة لا، هذا المقصود بالإفهام ما يكون مخاطب. شلون إياك يعني واسمعني يا جاري، أحكي ويا برد واحد لكن قصدي تفهيم من الشخص الثاني، فهذا يكون ماذا من هذا مقصود بالإفهام. المقصود بالإفهام لا يكون مخاطبا، كما لو تكلمت مع شخص مع ولدي، وقربنا ولدي، قلت له يجب على فلان وفلان كذا وكذا، فهذا حينئذ المخاطب من هو الولد، لكن المقصود إفهام من هو الناس الآخرين مو الولد، تعرف ما موجه للولد. بس ليش تروح بعيد؟ مثل محفوظ السلام أحاديث الأئمة سلام الله عليهم، الذي يقصد تفهيم الإمام ياهو مو خصوص زرارة، خطاب موجه إلى زرارة، لكن المقصود تفهيم هذا الحكم بالنسبة إلى جميع الأجيال. فالمقصود بالإفهام هم جميع الأجيال، ولكن المخاطب الخطاب موجه إلى زرارة. وهكذا القرآن الكريم، لو قلنا القرآن الكريم احتمال هيك موجود عن المخاطب به هم خصوص المؤمنون الموجودون في ذلك الزمان، خطاب يا أيها الذين آمنوا المد، يعني يا سلمان ويا عمار ويا دولة، بعد يا أيها الذين آمنوا الذي في أصلاب النساء في أصلاب الرجال همات، هذا الخطاب موجه لهم؟ لا، المخاطب خصوص الموجودين في ذلك الزمان، لكن المقصود تفهيم جميع الأسئلة على أي حال أو في الكتب المصنفة. إذا واحد يعلمه مثل الشيخ الرسول الشيخ العنصار، هذا الكتاب لمن يعلفه هذا الكتاب في الحقيقة المخاطب به المقصود بالإفهام من جميع الأجيال، وغرضه أي صحيح مثل ذلك أهل ذاك الزمان. والمخاطب به مثلا لعله مثلا خصوص أهل ذلك الزمان، أو نقول هنا المخاطب به الجميع سمعت. فالخلاصة أرجع على أصل الموضوع، تقول ليس الفاضل القمي فصل، قال المقصود إفهاما يكون الظهور في حقه حجة، سواء كان ذلك المقصود بالإفهام مخاطب كما هو المتعارف إجي. المخاطب يكون مقصود بالإفهام والمقصود بالإفهام يكون مخاطبا، أو لا يكون المقصود بالإفهام غير مخاطب، الخطاب يوجه إلى شخص لكن المقصود من ذلك الخطاب هو شخص آخر. فالخلاصة إذا كان شخص مقصود بالإفهام فالظهور في حقه حجة، وإذا لم يكن مقصود بالإفهام حتى لو كان مخاطب لا يكون الظهور في حقه، أمر مخاطب هو لا يكون الظهور في حقه حجة، كما هذا الشخص الذي قاعد خاطب لكن مقصودي تفهيم الغير من باب إياك أعني، فإهنا هذا الشخص الذي أخاطبه مو مقصود بالإفهام، فالظهور في حقه لا يكون حجة، فقط يكون الظهور حجة في حق من في حق ذلك الشخص الذي قصدت تفهيم. على أي حال هذا ما أفاده الفاضل القمي تفصيل بين المقصود بالإفهام وغير المقصود. أما توجيه هذا التفصيل شلون يصير، توجيه كيف نوجه هذا التفصيل، الشيخ الأنصاري هو يوجه يذكر من جيبه توجيه لهذا التفصيل خل نقرا اول هذا المقدمه بعدين. واما التفصيل الاخر فهو الذي يظهر قلت المنافق يقول. واما الكلام في التفصيل كان هناك قال اما الكلام هناك في الاخباريين قال اما الكلام مع انه تونه قال اما هناك في الصفنا بعيدين مناسب يقول واما الكلام في التفصيل الاخر قلت واحسن من ذلك شي يقول هذا كله احسن من ذلك اذا يريد يوضح هذا كله في تفصيل الاخباريين. واما الكلام في التفصيل الاخر وهو تفصيل القبلي فهو الذي يظهر من صاحب القوانين قد يسبق لين اقول هذا خراج القوانين هنشوف هذا التفصيل وين يذكر يقول في موردين المورد الاول في اخر مسألة حجية الكتاب بعد هناك اقول كتاب حجية ولا في اخر يذكر هذا التفصيل هو يذكر اول ثانيا ويذكر ايضا هي في اول مسألة الاجتهاد والتقليد على اي حال شنو هالتفصيل ما نخلق الراجعة هناك حتى احنا مبارك بس نقرأ الرسائل وهو الفرق بين هذا التفصيل هو هذا وهو الفرق بين من قصد افهامه بالكلام فالظاهر يصد بحق حجة ولا بلي فالظاهر حجة بالنسبة اليه طبيعي لما نقول حجة يعني من باب الظن الخاص ايه من باب الظن اي لما نقول يعني شنو باب الظن الخاص قلنا قد مرة شنو الفرق بين الظن الخاص والظن العام ذلك الظن الذي قام الدليل القطعي على حجة غير انتفاء مثل خبر الواحد لو قلنا آية النبأ تدل على حجيته او سيرة العقلاء تدل على نسميه ظن خاص واذا قلنا ما كلها دليل هج على حجيته اقصى ما اكو دليل انسداد وذاك يثبت حجية كل ظن فالخبر الواحد شو نسميه حينئذ اذا كان منشأ حجية دليل انسداد نسميه ظن مطلق ظن نقول هو حجة من باب الظن المطلق او الظن العام هج نعبر القمي رحمه الله يقول اذا شخص الافهام فظاهر فيه من يقدر انتدان الذي يثبت يوم ربدر الخاص يعني ذات سيرة العقلاء اهل اللسان يرمض الظن خاص لذلك يقول فالظاهر حجة بالنسبة اليه من باب الظن الخاص يعني من باب قيام الدليل القطعي الخاص على حجيته وهو سيرة اهل اللسان المنضاد من قبل الشارع من هذا الباب لا من باب الظن المطلق يعني من باب دليل الانسداد الذي يثبت حجية كل ظن بل فالظاهر حجة بالنسبة اليه هذا المقصود بالإفهام سواء كان مخاطبا هذا المقصود بالإفهام كما هو المتعارف قلنا احكي ويا بلد واحد اقول له اسمع روح جيب لي ماي فهذا هو مخاطب وهو مقصود بيما سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفائية الشفائية شنو يا واقف يا رجال يا رجال روح جيب لي يا رجال روح جيب لي ماي هذا يسمونه خطاب شفائي يعني يكون اكبر واحد مشافه مخاطب وانا اشاف قديما بهذا الخطاب فاقول له فلان جيب لي ماي هذا يسموه خطاب شفائي يا ايها الناس خطاب شفائي تستدعي وجود ماي ما في الخطابات المشفاهية هناك يصير المقصود بالخطاب مقصود بالإفهام ام لا يعني المقصود بالإفهام لم يكن مخاطبا كما هذا وين في كتاب الرسائل قلنا في كتاب الرسائل خطاب وما اكو خطاب ما اكو خطاب فاذا ما فقط ماذا الشيخ يقصد تفهيمنا فاذا نحن مقصودون بالإفهام كل الاشياء لان ما كتبه هو لجيل معين فجميع الكتب المصنفة التي صنفت لأجل أن يراجعها جميع الأجيال هذا إهنان راح يصير جميع الأجيال مقصودين بالإفهام لكن ليسوا بمخاطبين لأن خطاب ما أكو الشيخ نصاري ميد رحمه الله خطاب ما أكو عدله أصلا هو ما تكلم بس يكتب فالخطاب وين صار فالخطاب ليس بموجود لأن ما كان يحكي أصلا الشيخ بل إذا كان يحسب أثناء الدرس يقول يا أيها الطلاب كل شخص البالغين اذا التفت الى حكم شرعي اسمعوا يا ايها الطلاب فاما يظن واما يشهد. هيك كان يظن فنقول دول المخاطبين لكن المقصود الافهام منه جميع الطلاب الذين ولو في الأزمنة الآتية. لكن لعل الشيخ هو ماذا بس كتب مثلا غير الرسائل الساعة واحد بس يكتب فهنا خطاب ماكو مخاطب ماكو فقط مقصود الإفهام والمقصود الإفهام منه جميع الأجيال. لذلك قال أم لا يعني كان المقصود الإفهام غير مخاطب كما هذا وين يصير كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها للرجوع دي من متعلق لرجوع كل من ينظر من متعلق المصنف يعني صنفت لأجل أي شيء صنفت لأجل أن يرجع لها منه كل من يراجع أو ينظر بيه كما في الناظر الناظر منه في الكتب المصنفة أنا وياك ناظرين في من في كتاب الرسائل أو المكاتب أو فنحن مقصودون بالإفهام لكن لسنا بمخاطبين لان خطاب ما في شيخ بس كتب خطاب ما موجود. خب على اي حال اطلنا الكلام وبين هاي وبين عد العلم الى بين السابقه يعني فصل بين من قصد افهامه وبين من لم يقصد افهامه بالخطاب. مثل من الذي لم يقصد افهامه بالخطاب قلنا مثل الروايات الوارده من الائمه احنا كلنا مقصودين احنا في الحقيقة لسنا بمقصودين بالإفهام وإنما المقصود بالإفهام يمكن أن يقال وقد هو زرارة فزرارة هو المقصود بالإفهام وأما نحن فلسنا بمقصودين بالإفهام فلا يكون الظاهر في حقنا. وبين من لم يقصد إفهامه بالخطأ كأمثالنا بالنسبة علما نحن الذي في هذا القرن العشرين موجودين بالنسبة إلى بنيش الأخبار اللي صدرت من الأئمة وين في القرن الأول مثلا بالنسبة إلى أخبار الأئمة الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين زرارة يسأله والإمام يجاوب الإمام إن من يقصد تفهمه الذي سأل يا أخي فالمقصود بالإفهام منه فقط ذلك الذي سأله فالظهور في حق زرارة يصير حجة. هذا يخربط الشغلة يا أخي كثيرا ترى يعني الروايات ايش راح تصير في حقنا ظواهره هذه مشكلة ظواهره ما راح تصير حجة طبيعي من باب ظن خاص تصير حجة. أما لو قلنا بالانسداد وثبت دليل الانسداد راح تصير حجة من باب الظن المطلق فلذلك هو القمي يقول بحجيتها من باب الظن المطلق. كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار العلم الصادرة عن العلم في مقام الجواب عن سؤال السائلين وبعد مثال ثاني وكأمثالنا بالنسبة إلى الكتاب يعني فهمتك عن وبالنسبة عطف علينا على بالنسبة السابقة يعني العبارة شو تصير كأمثالنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز لكن طبيعي بالنسبة إلى الكتاب العزيز إحنا ما مقصودين بالإفهام شو وقت إذا قلنا الكتاب العزيز مو مثل الرسائل مو الرسائل ألف لأجل أن يرجع إليه كل شخص يصير كل شخص مقصود بالإفهام لكن مو مخاطب. أما الكتاب العزيز هم يجب مثل الرسائل بلا تشبيه إذا تسار بيسة التعبير هم كتب لأجل أن يرجع إليه كل ناظر فيه إذا هدت قلنا فراح نصير كلنا مقصودين بالإفهام. أما إذا قلنا مو من هالقبيل فما راح نصير إحنا مقصودين بالإفهام. فلذلك يقول وبالنسبة بلي وبالنسبة يعني وكأمثالنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز نصير إحنا أمثالنا ما مقصودين بالإفهام إيش وكيف بناء على عدم كون خطاباته موجه إلينا خطاب ما موجه وعدم كون من باب تأليف المصنفين. أما إذا قلنا الخطابات إلنا موجهة وهو من باب تأليف المصنفين فراح نصير احنا مخاطبين لان الخطاب موجه لنا. يعني الكتاب لما يقول يا ايها الذين امنوا كأنما قاعد يقول يا مقداد ويا سلمان ويا زيد الذي تجي انت شوكت بعد 14 قارئ فراح نصير احنا مخاطبين ومقصودين بعد ماذا بالإفهام هيك. لكن إذا بنينا على أنه الخطاب مختص بدونه هلي فقط الحاضري وهو لم يؤلف لكل من نظر إليه، فراح نصير إحنا غير مخاطبين وغير مقصودين بالإفهام. بناء على هذا يا أخي فض، بناء على هذا فالظهور اللفظي في الروايات وفي الكتاب ايش راح يصير؟ ليس حجة حينئذ لنا، حينئذ يعني حين عدم كوننا مقصودين بالإفهام راح يصير ليس حجة لنا إلا من باب الظن المطلق. يعني إلا إذا قلنا بالانسداد كان باب العلم بالأحكام منسد وكان دليل الانسداد راح يثبت حينئذ طلب الحجة الذي منه ظهور الكتاب. فلي إلا من باب الظن المطلق الثابت حجة الظن المطلق عند امتداد باب العلم نقص ويمكن توجيه. قال عن المهم التوجيه، احنا عنوان هذا ما شاء الله ايش قد احشينا به. على اي حال انت شوف توجيه، التوجيه من قبل الشيخ الانصاري يا اخي ترى هو مختصر التفصيل، ها محشي ما يصار هي لكنه مختصر. كل من قصد بإفهامه بالخطاب الظاهر حج له غير المقصود لا. طب توجيه شنو؟ انت تعطوا حضنا يا اخي توجيه. الشيخ تقريبا صفحة ونص يحكي وين بالتوجيه، لكن انا شوي احكي اللب اللباء والبقية من العبة، وإلا اذا اريد احكي لك كل ساعة ابقى ماذا احكي، وهما سينا ادم المطلب راح يتخلص عليك وما راح تقول فقط الجزء المهم راح اذب ومحصله ان يقام. اذا انا الخطاب وجهت التوجيه ترى جدا بسيط ما بيش، اذا الخطاب وجهت الى شخص ذاك الشخص مقصود بالإفهام قاعد افهم، حينئذ هذا الظهور لكلامي يصير حجة في حقي هذا الشخص. حجة يعني شنو؟ يعني الظهور يقدر يتمسك به لإثبات شنو؟ المراد. إذا قلت له قوم جيب لي ماي، قوم جيب لي ماي بارد، هذا ظاهره ماذا؟ أن قوم جيب لي ماي بارد ظاهره بعد هيجي لأجل ماذا؟ الشرب ظاهره الشرب، مو لأجل ماذا؟ أسقي ماي بارد خابط يعني لأجل السقي ظاهره قوم جيب لي ماي بارد يا مدرد لأجل الشرب أنت ظاهره. هذا الظهور حجة. يعني شنو حجة؟ يعني يمكن تعيين المراد بواسطته، يعني نقول المراد الواقع لهذا المتكلم هو هذا ما يعطيه هذا الظاهر، يعني ما يعطيه الظاهر يعني جيب لي ماي بارد لأجل الشرب صافي لأجل الشرب ظاهر حجي. فنقول مرادهم هكذا، فالظاهر حجي بمعنى انه مطابق للمراد والمراد هو الظاهر، فنعين المراد على طبق الظاهر هذا معنى الحجي. هذا ليش حجي؟ هذا ليش حجي الظاهر هنا يصير حجي اذا انت كنت مقصود بالإفهام؟ لان تحاسب التنفس تقول اذا الشيخ ليس مراد هذا، ليس مراد ما يقتضي الظاهر، بل كان مراده شيء آخر والله ماذا ما يخالف مثلا، فإذا على هذا الأساس لابد من وجود قرينة. شو ما هي القرينة؟ ما قاعد أشوفها ما أسمع، فلو أنا اخترت عنها لأن إذني افترض ثقيلة وما أسمعي، لو هو غفل وما جابها القرينة كلمة خابط اللي هي القرينة ما جابها، فإذا إذا مو هذا الظاهر مراده يعني أكرر، بل كان مراد شيء آخر معنى ذلك أنه لابد قرينة موجودة تدل على أن مراده ليس هذا الظاهر بل مراد ما يخافه. وما ذيك القرينة؟ لابد لو هو غفل عنها، وهذا بعيد عن الشيخ يخطئ، بعيد هذا الشيء يخطئ. انا اخبرت ما سمعت هم بعيد، العقلاء يبنوا اقلوا احتمال الغفلة بعيد في نفسه، والعقلاء لا يعتنون احتمال الغفلة، فلي احتمال الغفلة لا يعتني له العقل. ولذلك السالان اذا انا قلت له قوم جيب لي ماي بالعجل، اكو احتمال انا غافل ومدلغ وقاعد احكي طلعت من لساني فدي حكاية هيجي، انا اذا اقول مثلا جيب لي الكتاب قلت جيب لي ماي احتمال موجود ولا، لكن هل احتمال لا يعتني له أقل وش عقلاء لا يعتنون له. فاحتمال الغفلة في نفسه ضعيف والعقلاء لا يعتنون له. لا احتمال الغفلة مين من المتكلم ولا احتمال الغفلة مين من السامع. فإذا كان ضعيف إذا يثبت أن مراد المتكلم ياهو هو نفس ما يقتضيه الظاهر. لأن إذا مو مراد ذاك قاعد أكرر لابد على أنه نصب قرينة وأنا اختلف عنها ياهو أصلا ما نصب قرينة غفل عنه وهذا ضعيف. لذلك الظهور يصير حج شوكي إذا كان الشخص مقصود بالإفهام. وأما إذا الشخص ما مقصود بالإفهام مثل ما زرارة سأل الإمام والإمام أجابه أنا الذي إجيت بعد 14 قرن أنا ما مقصود بالإفهام. يمكن أن نقول الظهور في حقي ليس بحج. ليش؟ يلا تعال خل حاسب خل نجمع ديش العملية اللي جرناها هناك خل نطبقها هنا. نقول هكذا إذا لم يكن مراد الإمام هو ما يقتضيه الظاهر إذا لابد أكو يقول الإمام غفل عن قرينة وهذا بعيد جدا. لو أنه ماذا أنا اختلت عن القرينة منصوبة لكن أنا اختلت عنها هذا هم بعيد جدا. هاد واحد يقول فهي الحشاية نجيبها الجواب أقول لك أكو ثبت شق تعالي تحملت عنه وهو ماذا أن نقول الإمام نصب قرينة أو أنا ما اختلف عنه وحنا شق تاني ولا شق أن الإمام أصلا ما نصب قرينة غفل عنه هذا بعيد. شق أم الإمام نصب وأنا اختلف هذا هم غفلت بعيد. احنا نقول هنا اكو شق ثاني وهو الإمام نصب لكن فرض قرينة حالية. فرض قرينة كانت حالية بينه وبين من أو بين السامع. قوم جيب لي ماء قوم جيب لي ماء هاي قرينة يعني فيحتمل قرينة اكو موجودة والقرينة اللي يقول يفهمها الامام حلمة للذي يقصد افهامه. الذي يقصد افهامه مو لازم ان ينصب له ماذا هاي القرينة. فالذي يقصد افهامه ويزرار هاي القرينة كانت موجودة او جو التقية الذي كان موجود هو نفسه كان قرينة على ان مراد الامام ليس ما يقتضي هذا. الحافظ قرائن يا اخي كثير اقول بين من بين المتكلم وبين الذي يقصد فيه. فيحتمل الامام معتمد على هالقرينة. فالقرينة موجودة لكن من يقال انا اقفلت عنها. الغفلة هي شو تصير اذا القرينة نقلت وانا اقفلت عنها. اذا على هذا الاساس هنا يوجد شق ثالث وهو ان تكون هناك قرينة نصبها الامام معهودة بينه وبين من قصد افهامه. ما موجودة هاي القرينة بين الامام وبين من لم يقصد افهامه وهو نحن. هذا الاحتمال موجود ولا هذا شلون تنفي؟ هم اكو عندك اصل ينفي؟ الاصل ينفي ياهو الغفلة. عقلاء ما يعتنون بما في الغفلة. اما هذا الاحتمال لا يوجد مبعد له لا يوجد ما ينفيه. اذا لا يوجد ما ينفيه اذا ما نقدر نقول هذا الظهور حجة. ليش؟ احتمال انه ليس بمراد والامام نصب قرينة على انه ليس بمراد لكن قرينة معهودة بينه وبين من قصد افهامه. اما في الشق الاول لا نقول على ان الظهور حجة. ليش؟ لان حتما مراد الامام الظهور. لان اذا ما مراد الظهور فلا بد ناصب قرينة لا بد يغافل عن القرينة لو انا اغفلت عن القرينة وكلاهما بعيد. فلذلك الظهور يصير حجة. فاحجبكم همات هذا همات موجود لو قرينة ماذا نقول موجودة نصب الامام قرينة حالية يولا قرينة مقالية ولكن القرينة المقالية انفصلت نتيجة تقطيع الاخبار والاخبار قطعت بعد ذلك. فنتيجة تقطيع الاخبار مثل سؤال ورا سؤال اجي نفس السؤال الاول يعين المراد منين من السؤال الثاني هذا قرينة. لكن بعدين مثل صاحب الوسائل سيدي فاجع صاحب الوسائل يقطع الاخبار يذكر طرد جزء في باب جزء الثاني ذكر ماذا في باب ثاني. فهذا التقطيع اذا صار موجبا لخطاء القرينة. هذا الاحتمال اخي شلون تنفي هذا الاحتمال لا نافية له. لذلك يقول قدس سره بري. ويمكن توجيه هذا التفصيل بأن الظهور اللفظي حجة. ليش حجة؟ الظهور ظهور الكلام حجة ليش؟ من باب أنه ومن باب تعبد. لا، ليست القضية تعبدية، لا، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل أنه يحصل منه ظن نوعي، يعني لنوع الناس، لأجل يحصل منه ظن نوعي صار حجة. احنا نقول هذا ظن النوع ايش وقت يحصل؟ اذا كان الشخص مقصود بالإثم ظن النوع يحصل، لان يقول اذا ما مراد الظهور فلا هو غمل وانا قلت وهذا بعيد، فيحصل الظن بالمراد من الظهور. اما اذا لم يكن مقصود بالإثم ما يحصل هذا الظن لوجود احتمال اخر لا نافية له. ويمكن توجيه هذا التفصيل لان الظهور اللفظي ليس حجة، يعني هو ليس حجة الا من يظهر، الا من باب انه يزيد الظن النوعي، يعني نوع الناس، مو من باب، ليس حجة من باب التعبد، قضية تعبدية، لا، لا آية ولا رواية الظهور حجة، فهو حجة من باب حصول الظن النوعي. وهو يعني يفسر شلون يعني الظن النوعي، يعني شلون؟ يعني شلون؟ ها، وهو يعني الظن النوعي كونه اللفظي بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ يعني لو خلي وطبعه هذا الكلام جيب لي ماي، لو خلي وطبعه ما عدم شيء فاعل شيء يفيد الظن، يعني يفيد الظن بأن مرادي هو الماء الصافي للشرب، يفيد الظن بالمراد. هذا يا أخي إذن الظهور خاص حجة من باب أنه يفيد الظن النوعي، يعني شنو من باب أنه يفيد الظن النوعي؟ يعني من باب أنه يفيد الظن بالمراد لو خلي وطبعه صاحبه من دون أي ملابس ومن دون أي قرينة أخرى. فإذا كان هكذا حينئذ نقول إذا هذه المقدمة بتعبك هاي ترى المقدمة، خلي مو مهمة هاي المقدمة، لذلك أنا ما أذكرها في أثناء الشرع، مو مهمة إذا فهمت هاي المقدمة حينئذ نقول. فإن كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه، يعني كان المتكلم هو الإمام قد إفهام زرارة، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه، يعني مع إلقاء الكلام في خلاف المراد، لابد أن يفهم المراد من خلال هذا الكلام، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود لابد ذلك ناشئ النية، لا من غفلة المتكلم ما نصب قرينة، لا من غفلة السامع عن الالتفات للقرينة، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود كان إما لغفلة منه، يعني من السامع من المخاطب، في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، ما اكتنف يعني ما اتصل به الكلام الملقى إليه من قرين غضب عنه، فلذلك وقع في خلاف مقصود في خلاف ما يريد المتكلم، وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء القرين في بيان القرين ما جاب القرين في إلقاء الكلام على وجه يفيد المراد، فلا بد على أنه المنشأ لوقوع في خلاف المقصود أحد ذلك الأمرين. ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال ضعيف في نفسه، مرجوح يعني ضعيف في نفسه، مضافا العقلاء ما يحسنونه، مع انعقاد الاجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء، ما يعتنون باحتمال الغفلة في جميع امور العقلاء، اقوالهم او افعالهم احتمال الغفلة لا يعتنون، ولذلك اذا قلت تجيب لي ما تعتني الاحتمال، يقول لعل الشيخ يريد يقول جيب السام وقال جيب ماي، هذا الاحتمال ما تعتني. وهكذا بالفعل اذا فعلت شيئا كسرت ماذا شلت مثلا الكتاب ومسكته، لا تعتني الاحتمال لعل الشيخ بناء هذا الكتاب مثلا ماذا، لعل بناء فرد كاغب عادي كاغب جريدة قبل، هذا الاحتمال لازم ما تعتني له، ولذلك تقوم الصيح تقول ايش قاعد تسوي انت ليش تسرق، واما اذا لم يكن الشخص هذا اذا كان مقصود الافهام فاذا نقول الظهور في حق حجة. ليش؟ لانه اذا الظهور بعين المراد اذا قلنا مراد ليس ظهور معنى ذلك اكو غفله لو من المتكلم لو من السامع وهي بعيد. واما اذا لم يكن الشخص مقصودا بالافهام فوقوع هذا الشخص في خلاف المقصود ما ينحصر منشأ فيه في غفلة المتكلم او غفلة السامع. اكو منشأ ثالث المتكلم ما غافل جاب قرينة جاب قرينة بينه وبين من السامع فقط. واما اذا لم يكن الشخص مقصودا بالافهام فوقوع السامع في توقوعه يعني وقوع الشخص غير المقصود بالافهام فوقوعه يعني فوقوع الشخص غير المقصود بالإفهام في خلاف السامع. أكو منشأ ثالث المتكلم ما غافل جاب قرينة جاب قرينة بينه وبين من السامع فقط. وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوع السامع في فوقوعه يعني فوقوع الشخص غير المقصود بالإفهام فوقوعه يعني فوقوع الشخص غير المقصود بالإفهام في خلاف المقصود في خلاف مراد المتكلم لا ينحصر سببه في الغفلة يعني في غفلة المتكلم او هذا الشخص غير مقصود بالإفهام. شلون هذا؟ يقول اخذ مثال فإنا اذا لم نجد في آية او رواية فالرواية الذي نقلنا اياها زراره ما وجدنا ما يكون صارفا عن ظاهرها لكن احتملنا ان زراره افهم غير ما يعطيه الظاهر منين افهم بقرينة قد خفيت علينا ليش خفيت؟ لو لتقطيع الأخبار لو لأجل النقل بالمعنى والنقل بالمعنى هم إلى هذا الأثر لو لأجل القرينة كانت تقيت غير التقية قرينة متصلة لكن لتقطع الأخبار ذهب. إذن فلا يكون هذا الاحتمال يعني احتمال أن يكون المخاطب قد فهم الشيء ونحن نفهم ماذا شيء آخر هذا الاحتمال بلي فلا يكون هذا الاحتمال لأجل الغفلة من المتكلم أو منا حتى ننفي احتمال الغفلة منا أو من المتكلم في الأصل العقلائي. ليش؟ إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة ويا من وهي من يقصد إفهامه ولعل القرينة موجودة إشارة أو مثل ثقيل أو غير. إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه فإذا كان كذلك فنحتمل أن القرينة كانت بين الإمام وبين زرار فقط وما موجودة إنه وهي الإشارة فذاك الاحتمال ما إننا فيه إليه وهذا ما ينشأ هذا الاحتمال من الغفلة مع أنه مضافا إلى أنه احتمال الغفلة أصلا فقط لا يعتني له العقلاء أصلا احتمال الغفلة من المتكلم من المتكلم أصلا غير موجود لأن المتكلم من هو يا أخي معصوم إمام أو الله عز وجل في القرآن احتمال الغفلة في حقه ما موجود فلذلك مع ان عدم تحقق الغفلة من المتكلم انا اقول من السامع سامعان وخمسة من المتكلم في محل كلامه محل كلامه هو ماذا قرآن يعني نبحث عن ظواهر قرآن يضع على السنة فالمتكلم منه هو يا الله عز وجل لو الامام المعصوم عدم تحقق الغفلة مفروض ليش مفروض لكونه معصوما هذا المتكلم فأصلا هذا احتمال غفل فما موجود وليس احتمال غفل اذا موجود منية موجود من عدنة واحنا اما يمكن ان نقول بانه احتمال الغفل ماذا ما موجود من عدنة ليش ان نحتمل على ان الامام نفق قرينة الاشارة اشارة كانت قرينة ويحتمل اذا اشارة هو احنا ما طلعنا على الاشارة هذا ما ناشئ عن غفلتنا بعد شوية مع ان يعني اذا تريد تم مبسطة نقول احنا اطلع عدم القرينة ما عدنا اية او رواية عليه اطلعت عدم القرينة من شأن عقلاء عقلاء يبنوا على عدم القرينة عقلاء ايش وقت يبنوا على عدم القرينة اذا كان احتمال خطا القرينة ناشئ عن غفلة او غفلة المتكلم اذن يقولون الاصل عدم القرينة واما اذا اعطى احتمال انه لا ان اشر الامام واحنا ما استفدنا لا شيء. موجوده لكن احنا وما موجود في ذاك الزمن حتى نثبت اشاره. هنا ما يبني العقلاء بعد عليما على عدم القرينه، يبنون على عدم القرينه اذا كان المنشا لاحتمال القرينه هو الغفله. اما اذا كان منشا لوجود احتمال القرينه هو الاشاره او وجود التقيه او الجو المخصوص فينا القاء الروايه، هنا العقلاء لا يبنون. طبيعي وطبعا يعني هيك المقصود، وطبعا يعني مع مختلفات لكن نقطع النظر ماذا عن الدليل الخارجي، لكن وطبعا يعني هيك المقصود. لو قل لي يعني مع ما يكتنف، مع ما يكتنف به من جو ومن قرائن، هاي كلها نسميها ماذا داخلة تحت لو كلية وطبعا. فالذي لم يخلق وطبعا يعني ماذا نجيب لنا ثلاث رواية اخرى فرد دليل خارجي ذاك نسميه حينئذ. لذلك يقول بلي فليس هنا وليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنه مناسب عنها كما في بعض النسخ عنها عن القرينة يعني عنها، بل لدواعي الاختفاء الخارجية الخارج عن مدخلية المتكلم والخارج عن مدخلية من ألقي إليه بدواعي أخرى. لأن يا أخي قطعت الأخبار هذا التقطير، لا هو المتكلم خطية إلى شغل دي ولا السامع، التقطيع صار منين من نقلة الأخبار إيش مسوي السامع، بل لدواعي الاختفاء الخارج عن مدخلية المتكلم ومن ألقي عليه إليه الكلام هو إحنا مثلا. فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن، الظن بعد ما راح يحصل النظر بالمراد، فإذا ما يحصل الظن بالمراد فالظهور بعد ما راح يحصل حجر، لأن الظهور حجر من باب أنه يفيد الظن بالمراد، فهنا ظن نوعي ما راح يحصل. حتى لو فرضنا الفحص، فقد واحد يقول فقد نفحص نفتش الكتاب الفلاني فلاني إذا ما جينا قرينة طب نعمل بعد الرواية ظهور يصير حجر، يقول لا حتى لو فرضنا الفحص فاحتمال وجود القرين حين الخطاب واختفت اعلانه مثل يا قرين قرين حالية وهي الاشارة او التقيير هذه قرين ليس هنا ما يوجب مرجوحية الاحتمال، يعني ضعف مرجوحية ما قال راجحية، ليس هنا ما يوجب مرجوحية يعني ضعف هذا الاحتمال حتى لو تفحصنا عنها ولم نجدها التكرار بعده، حتى لو يعني هو اول الفحص جابه بعد السبعة ليش كرره، حتى لو فحصنا عنها ولم نجدها هي شابه هذا الاحتمال ما راح يصير ضعيف. يقول اذ لا تحكم العادة ولو ظنا ظن ما يحصل بحسب العادة، لان هيتش قرينة اللي هي اشارة لو كانت لبظرنا لبظرنا لو كان لبظرنا يجي في القرينة اللقادية يجي في مثل الاشارة. إذ لا تحكم العادة ولو ظنن بأنها لو كانت لظفرنا بها، إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا مثل إشارة أو لا اختفت علينا بسبب من إخفاء الظلمة أو غير إخفاء الظلمة، مثل يقول لك محمد ابن أبي عمير رحمه الله تعالى إيه؟ السلطان ما ذاك الزمان هارون الرشيد جوارة كتب هواية كان أكو عده وهي قاعدة أجنبية كتب يا اخي هواية كان هو بلي عن الائمة سلام الله عليهم عن الرضا سلام الله عليه كان ينقل كثيرا كتب مؤلفة، لكن لما اجي اخته خافت عليه خافت يبعث هارون الرشيد الظلمة جواسيس مالته يفتشون ماذا المكتبة وش يشوفون هذه الكتب اللي فيها نقل عن الائمة هذه العجل لزمة الكتب حرقتها شو شكت تراث هذا كبير ضاع علينا بعض وجيكو والقتل لا بعضهم لا يعني التاريخ مختلف دينا وبعض يقول لا كان حاطن في قبة ديش القبة كانت قبة قديمية نزل مطر نزل على التبوك والدفق التبوك الناس ما كان كونكريت مسلح هي المطر نزل ماذا الى القبة على الكتب هي تدري بعد حبر وما حبر وكل الكتابة ماذا ذهبت معروفة على اي حال. ولذلك تجد على انه ماذا ابن ابي عمير قاب ينقل بعدين عن ظهر غير ما ينقل ماذا عن الرواة وعن الكتاب؟ يقول حدثني بعض اصحابنا اتبع الذي كان حافظ قام لنقل هاي الظاهرة نجدها في من؟ هاي بعض اصحابنا نجد هاي الظاهرة موجودة في احاديث ابن ابي عمر كثير على اي حال صار ما عنده شغل فيه. بس الذي يقول قد تسره الكثير من الامور قد اختفت علينا روايات اختفت كثيرة فيها قرائن على هذه الروايات الاخرى اختفت علينا تلك الروايات الاخرى فيها قرائن على هذه الروايات. بل لا يبعد دعوى العلم بان ما اختفى علينا من الاخبار والقرائن هي اكثر مما ظفرنا بها. شوف مو بعيد هذا عن التعيين لان الكتب التي اسلفت كثير السنه تروح بعيد لك التتر هجمه وعلامه على بغداد ذاك الزمان زمان الشيخ الطوسي الذي شرد الشيخ الطوسي نيوين للنجف او شردت صار فيها فرق الحوزه العلميه صارت وين للنجف. يقول لك كل ما اكو كتب تبوها بالشرق خزانة الكتب عظيمة يقال كانت موجودة كلها اتلفت اشكد بها احاديث كلها اتلفت وضاعت من بل مع ان لذلك يقول بل يمكن ان يقال بل لا يبعد دعوى العلم بان ما اختفى علينا من الاخبار والقرائن اكثر ما ظفرنا بها مع ان لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة يعني لو سلمنا انه يحصل لنا ظن قرينة متصلة يعني الامام ما جاء بقرينة متصلة لان القرينة المتصلة تلزق وياما ويا الرواية فاذا اكو قرينة متصلة لابد ماذا حينما تنقل الرواية القرينة موجودة ولا تنقل فاذا لم تنقل راح يحصل لنا الظن بان قرينة متصلة ماكو. فالشيخ يقول صحيح حصل الظن بان قرينة متصلة ماكو لكن القرينة المنفصلة اش مدريك مثل قرينة الاشارة او القرائن الاخرى المنفصلة الموجودة في بقية الروايات تلك شلون يحصل ظن بانها ما موجودة. لذا يقول مع ان لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة والقرائن لكن القرائن الحالية مثل التقية لأجل أن الجو كان جو تقية أو وما اعتمد عليه المتكلم فن القرائن الدولة وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية مثل من ورود الأمر عقيد الحاضر لأجل أن زرار كان يتوهم الحاضر فالإمام قال له افعل الشيء الفلاني هاي افعل بعد ما راح يصير في دلالة على وجوب لأن ورد في مقام توهم الحاضر. هاي قرينة يا أخي هاي قرينة عقلية ولا وهذا شلون تكون ما موجودة شلون تبدي شلون يحتلطن بعدمه لكن القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الامور العقلية مثل وقوع الامر عقيدة وهم الحق او لا القرائن النقلية ايه النقلية يعني للمنفصلة للمنفصلة قيدها ايه والمتصلة انه يحتلطن بعدم لكن هل قرائن العقلية او النقلية يعني المنفصلة إذا هذه القرائن المنفصلة يا أخي مرة قرائن منفصلة عامة في كل الرواية ومرة مختصة بما في بعض عامة في كل الروايات شلون مثل الإمام شان قايل في رواية كل ما كل أمر قد أتيت به لكم فمقصودي منه ليس هو الوجوب وإنما مقصودي منه الاسم. هاي فرد قرينة عامة لكل الروايات ليس قرينة نقلية الذي منفصلة وعامة لكل الرواية او بعض القرائن مختصة بعض الروايات منفصلة هذا شلون تنفيها يا اخي هذا شلون يحصل الظن بعدمها او النقلية الكلية او الدفن كلية يعني العامة لكل الرواية لكل الموارد لكن لكنها مختصة بمورد واحد او الجزئية يعني المختصة بمورد واحد هذه القرائن الذي معلومة عند المخاطب المخاطب كان يعلمها لكن احنا اختبت علينا المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ليست هيك قرائن مما يحصل الظن بانتفاءها بعد البحث والفحص ولو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لو فرضنا بعد الفحص حصل لنا الظن بأن هذا مراد لكن يا أخي هذا الظن ما مستند علما إلى نفس الكلام، فهذا خارج عن محل كلامنا، لأن إحنا أول ما في المقدمة شكرنا قلنا الظهور حجة من يابا أن يحصل الظن. منين يكون يحصل الظن؟ من نفس الكلام. هذا شكلنا بينا يولا. ولو فرض حصول الظن من الخارج يعني بسبب الفحص بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام. فإذا لم يكن مستندا إلى الكلام كما نبهنا عليه في أول بحث، حيث نبهنا على أن الظن إذا استند إلى نفس الكلام ذاك الكلام نسميه فيه ظهور، ظهور نسميه فالظهور حتى من هذا الباب، من باب أنه يحصل الظن منه في نفسه. لو قل لي وطبعه وبالجملة وبالجملة فظواهر هذا كيفما كان لا ينتهي، نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. الشيخ أطال الكلام.